باسم رب الكان نبدا في القصايد الاله اللي لغيره ما خضعنا وبعد ذكره بذكر علوم وكايد من فعل قرم ينام اسما تعنى باسم رب الكان نبدا في القصايد الاله اللي شو صد الوجه منا جالي يبطي حي وشينا.